إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. ما زال الحديث بنا عند قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خطبنا عمر فقال: يقول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسأها، أي نؤخرها. وعن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أن رهطا من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن رجلا قام من جوف الليل يريد أن يفتتح سورة كان قد وعاها فلم يقدر منها على شيء إلا بسم الله الرحمن الرحيم، ووقع ذلك لناس من أصحابه فأصبحوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السورة، فسكت ساعة لم يرجع إليهم شيئا، ثم قال: نسخت البارحة، فنسخت من صدورهم ومن كل شيء كانت فيه. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: أنزل الله في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد أن بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضعنا. وأخرج مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا نقرأ آية نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني حفظت منها: لو كان ابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوفه إلا التراب. وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات أولها سبح لله ما في السماوات فأنسيناها، غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. وأخرج أحمد والطبراني بسند صحيح عن زيد بن أرقم قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى الثالث ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وأخرج أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نقرأ: لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب إليه مثله ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن له إليه مثله ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس: فلا أدري أمن القرآن هو أم لا. وأخرج أحمد وابن حبان بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل معه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فرجم ورجمنا بعده، ثم قال: قد كنا نقرأ: ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. وعن حذيفة قال: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل يعلم ناسخ القرآن من منسوخه وذلك عمر، ورجل قاض لا يجد من القضاء بدا، ورجل أحمق متكلف، فلست بالرجلين الماضيين فأكره أن أكون الثالث. قوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ قال ابن عباس رضي الله عنه قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه، أو فجر لنا أنهارا نتبعك ونصدق. فأنزل الله بذلك: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، إلى قوله: فقد ضل سواء السبيل. وكان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود حسدا للعرب، إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم، وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا، فأنزل الله فيهما: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم الآية. وعن قتادة في قوله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، قال ما كان سئل موسى أن قيل أرنا الله جهرة. وعن مجاهد قال سألت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، فقال نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم، فأبوا ورجعوا. فأنزل الله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أن يريهم الله جهرة. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن كعب بن مالك قال كان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أشد الأذى، فأمر الله رسوله والمسلمين بالصبر على ذلك والعفو عنهم. ففيهم أنزل الله لا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وفيهم أنزل الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وأخرج البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله بهم بقتل، فقتل الله به من قتل من صناديد قريش. وعن ابن عباس في قوله فاعفوا واصفحوا وقوله وأعرض عن المشركين ونحو هذا في العفو عن المشركين، قال نسخ ذلك كله بقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وعن أبي العالية في قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. قال الله تعالى تلك أمانيهم أي أماني يتمنونها على الله بغير حق، قل هاتوا برهانكم، قال يعني حجتكم إن كنتم صادقين بما تقولون أنه كما تقولون، بلى من أسلم وجهه لله يقول أخلص لله. قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، عن ابن عباس في الآية قال لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حريملة ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى والإنجيل. فقال رجل من أهل نجران لليهود ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله بذلك وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، أي كل يتلو في كتابه تصديق ما كفر به. وعن عطاء في قوله كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم قال أمم كانت قبل اليهود والنصارى. وعن السدي قال هم العرب قالوا ليس محمد صلى الله عليه وسلم على شيء. أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.